وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك. هذه الآيات أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن المشركين بأنهم اتخذوا شفعاء، فعبدوهم بهذه الشبهة وبهذه الحجة على أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، كما في آية يونس والزمر: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لم يعبدوهم لأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون ويملكون شيئا من السماوات والأرض، لا، إنما عبدوهم بهذه الشبهة على أنهم شفعاء اتخذوهم وسط. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما يثبت وما ينفى من الشفاعة، فبين أنه تعالى لا أحد يشفع عنده، فأبطل الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهة، وأثبت الشفاعة التي تكون بإذنه ورضاه. أما الشفاعة التي يظنها المشركون فهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه ويضطره إلى قبول تشفيعه وقبول شفاعته فيشفعه، يعني المشفوع عنده يقبل شفاعة الشافع مضطرا، لأن المخلوق يرجو ويخاف، يخاف الشافع ويرجوه فيضطر إلى قبول وساطته وإلى قبول شفاعته. أما هو سبحانه وتعالى فالملك كله له، لذلك لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا يأتي هذا مربوطا بتفرده تعالى بالملك: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. فمن لا يملك شيئا لا يمكن أن يتقدم بالشفاعة عند المالك أبدا إلا بإذن. إذن الشفاعة عند المخلوق تتضمن شيئا من الملك للشافع، له شيء من الملك، له شيء من التأثير الذي يؤثر فيه على المشفوع عنه. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة له، فلا أحد يملك الشفاعة. وقال تعالى في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض. هذه جملة تدل على عموم وشمول ملكه لكل شيء، ثم قال تأكيدا لكمال ملكه: من ذا الذي يشفع عنده إلا به. فإذا كان له ما في السماوات وما في الأرض وله ملك السماوات والأرض، لزم من ذلك ألا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة التي أثبتها القرآن، الشفاعة التي أثبتها القرآن أي الشفاعة عند الله، هي التي تكون بإذنه، بإذنه للشافع ورضاه. ولا يأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة إلا لأوليائه، ولا يأذن بأن يشفع إلا لمن كان موحدا مؤمنا. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالص. ومن هذه النصوص قوله تعالى عن الملائكة، الملائكة الكرام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأنهم يعلمون أنه لا يأذن بالشفاعة لمشرك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأنهم عباد مكرمون طائعون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يسبقه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن ويرضى، فهذه الشفاعة. أما الشفاعة المنفية فهي التي قال فيها ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقال سبحانه وتعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه. ودلت هذه الآيات على أن هؤلاء الذين عبدوا ما عبدوا زاعمين أنهم يشفعون لهم، أن هؤلاء مشركون كما في آية يونس، فأخبر عن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء يعبدونهم أنهم مشركون. لهذا يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل يعلم الله في السماوات والأرض من يشفع عنده بغير إذنه، ومن يكون له شريكا؟ هل يعلم الله له شريكا في السماوات أو في الأرض؟ لا، لأنه لا شريك، لا شريك. فهؤلاء الشركاء إنهم مزعومون شركاء بالزعم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم، شفعاءكم الذين اعتقدتموهم شفعاء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وفي الآية الأخرى وضل عنكم ما كانوا يفترون. فهو محض افتراء، اعتقاد هؤلاء الشركاء لله في العبادة محض افتراء، فأعظم الإفك وأعظم الكذب زعم آلهة مع الله، فمن زعم أن أحدا يستحق العبادة مع الله ومن زعم الإلهية لغير الله فهو أعظم الناس إفكا وكفرا. فدلت هذه النصوص على أن اتخاذ شركاء مع الله في العبادة أو أن عبادة غير الله أنه شرك يناقض التوحيد، فمن عبد مع الله غيره لم يكن موحدا ولم يكن محققا لشهادة أن لا إله إلا الله ولو أقر بأنه لا خالق إلا الله. فالله وصف الذين اتخذوا الشفعاء والوسطاء وعبدوهم مع الله سماهم مشركين مع إقرارهم بأنه تعالى خالق السماوات والأرض ومن فيهن وخالقهم وخالق آبائهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فدلت هذه الآيات على إبطال الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهتهم وإثبات الشفاعة التي تكون بإذنه تعالى ورضاه، ودلت على أن هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء من دونه وعبدوهم مع أنهم مشركون، وهذا هو المقصود. إذن فاتخاذ الوسطاء في العبادة شرك يناقض شهادة أن لا إله إلا الله، شرك يناقض التوحيد الذي هو أصل دين الرسل. إذن هذا من قبيل بيان الشيء وتفسير الشيء بذكر ضده، فمن عرف الشرك نعم عرف التوحيد. فالشيء من طرق البيان، من طرق بيان الشيء ذكر الضد، والضد يظهر حسنه الضد، هذا هو المرض. فالصحة تعرف، أو أعرف من يعرفها من؟ المريض الذي عانى الطب، فهو الذي يعرف الصحة معرفة عميقة لأنه عانى وقاسى ضدها. وأعرف والذين عاشوا الكفر كثيرا ما يكونون يعني أعرف بكمال الإسلام وحسن الإسلام ممن ولد في الإسلام وعافاه الله. فالصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا على الشرك والكفر كانوا أكمل إيمان وأعظم، وهم أعرف الناس بسوء الكفر وقبح الجاهلية. ويشهد لهذا الأثر المشهور إنما ينقض الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لكن معرفة الجاهلية قد تكون بمعاناتها ومقاساتها قبل، وقد تكون بالتعلم. ليس كذلك؟ نعم. نعم بعد. وأخي في التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى بالتوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. إن هذه الآية قال تعالى الآية اللي قبلها الآية اللي قبلها وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خليك عند الآية التوكل كلام كتاب. يقول الشيخ أيضا من الوجوه التي تبين التوحيد أن يعلم أن لله حقا على عباده لا يستحقه غيره ولا بد من أدائه، فبه تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد يكون بفعل وترك، نعم، بترك الشرك وترك عبادة ما سوى الله، وبفعل هو عبادته تعالى بفعل وترك. فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك، لم يكن واحدا، لم يكن واحدا ولو عبد الله، ولو عبد الله. فالمشرك هو الذي يعبد الله ويعبد معه. ومن لم يعبد الله، من لم يعبد غير الله لكنه لم يعبد الله، لم يكن واحدا حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله على حد قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعلى حد قول الأنبياء لأممهم اعبدوا الله ما لكم. هذه تساوي اعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا فيه جانب الفعل، أليس كذلك؟ أين الترك؟ آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنلاحظ أنه تعالى تارة يأمر بعباده وتارة ينهى عن الشرك به، وتارة يقرن بينهما. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله تعالى قد أمر بعباده عموما وخصوصا، أقصد أمر بعبادته مطلقا أي بأنواع العبادة، وأمر بأنواع من العبادة على وجه الخصوص. فمن الأول قوله تعالى على لسان الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وقال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، أمر بالعبادة عموما. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله لئن أشركت لا قبله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأمر سبحانه وتعالى بالصلاة والنحر والتوكل والخوف، أوامر خاصة كما في الآيات التي بين أيديكم. السلام عليكم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال في الخوف والخشية والتقوى

إلا بأداء ما افترضه الله من حقه على عباده، وهو عبادته سبحانه. فلا بد من عبادته وترك عبادة ما سواه. فالأول هو موجب الإثبات في كلمة التوحيد، والثاني هو موجب النفي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، فالنفي يقتضي ترك عبادة ما سوى الله، والإثبات يقتضي الفعل، وذلك عبادته تعالى. وقد أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك به تارة يعني مقترنين فيقلب بين الأمر والنهي كما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتارة يذكر الأمر بعبادته وفي موضع آخر ينهى عن الشرك وعن عبادة ما سواه. من ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن ذلك قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول مسلم، إلى قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين. وفي مطلع هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي آخرها كذلك قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا أمر بعبادته عموما، فهي عامة لجميع أنواع العبادة. اعبد الله يعني بجميع أنواع العبادة التي شرعها، كما أمر بعبادته أو بأنواع العبادة تفصيلا، فصل لربك وانحر، وأمر بالخوف والخشية والتوكل فلا تخافوهم وخافوني، فأمر بالخوف، فلا تخشوا الناس واخشوني، فأمر بخشيته، وأمر بالتوكل والإنابة، وعلى الله فتوكلوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالعبادة المشتملة على أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فتشمل الخوف والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والصلاة والصدقة والصوم والحج والنحر من الأعمال الظاهرة والباطنة. ومن النصوص الدالة يعني الوالدة في الأمر بالتوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكل، وعلى الله فتوكل، فهذا أمر بالتوكل على الله وحده. منين نأخذ وحده؟ وعلى الله مثل إياك نعبد، فهو أسلوب حق، يعني توكل على الله ولا تتوكل، اعبد الله ولا تعبد معه غيره. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، نعبدك وحدك. وعلى الله فتوكلوا أي توكلوا على الله وحده دون ما سواه. وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسب، هذا يتضمن الأمر بالتوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، كافيه مما يخاف. وأثنى على المؤمنين في قولهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله، حسبنا أي كافينا. وهذا الاعتراف يتضمن التوكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذنه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن شواهد هذا قوله تعالى في ذكره تعالى لأحوال المنافقين وأصناف المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. فأضاف الإيتاء إلى الله وإلى الرسول، وأما الحسب والرغبة فأضاف إلى الله وحده وقالوا حسبنا الله، ولم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله وحده، إنا إلى الله راغبون، راغبون إلى الله وحده، كلها فيها حظ. فالرغبة لله وحده، والخشية لله وحده، والتوكل على الله وحده، وهو الحسب وحده، والكافي وحده، وهذا يفضل التوكل عليه وحده. وأما الطاعة فإنها لله وللرسول، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. فطاعة الرسول هي طاعة لله على حد قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن شواهد تفرده تعالى بالكفاية والحكم قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ يعني الله حسبك وحسب من اتبعك، الله وحده كافي وكافي من اتبعك، حسبك الله. هذا هو القول الصحيح، بل القول الصواب في تفسير هذه الآية. وليس المعنى كما قال بعضهم المعنى حسبك الله والمؤمنون، يعني الله والمؤمنون حسبك، الله وأتباعك ومن اتبعك حسبك، هذا قول مردود. ويتبين الفرق بين القولين بالكلام في إعراب الموصول. يا أيها النبي حسبك، حسب مبتدأ وحسب مضاف والكاف مضاف إليه ولفظ الجلالة خبر، هذه الجملة من الأول. ومن اتبع الواو، هنا الواو عاطف لكن على القول الضعيف الباطل الواو عاطفة على لفظ الجلالة، هذا غلط. لكن على القول الأول الواو عاطفة على الضمير المجرور، ولا بأس على الصحيح من عطف من العطف على الضمير المتصل المجرور ولو من غير إعادة العاطف، هذا على الصحيح عند النحوي. ومن اتبع معطوف على الكاف في قول حسب، يعني حسبك ومن اتبعك نعم من المؤمنين الله، فقوله هو من اتبعك عاطف على الضمير المجرور. أو إن الواو عاطفة لجملة على جملة، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إيش؟ حسبهم الله، يعني يكون من مبتدأ، فمن إن قلت إن معطوف على لفظ الجلالة على القول الضعيف فهي في موضع رفع اسم موصول في موضع رفع، وإن قلت إن عطف على الضمير المجرور فهي في موضع جر، أو تقول إن الواو عاطفة لكن من قبيل عطف الجمل، فمن مبتدأ ومن اتبعك من المؤمنين يعني كذلك، ومن اتبعك من المؤمنين كذلك يعني حسبهم الله. أو تكون الواو للمعية، وهذا ما يقتضي استشهاد الشيخ، فإن العرب تقول حسبك وزيدا، وزيدا درهم يعني يكفيك وزيدا جميعا درهم، فالواو هنا للمعية وزيدا منصوب على ايش؟ على المعية منصوب على. أو قول الشاعر الآخر فحسبك والضحاك سيف مهند، فتكون لمن على هذا في موضع يعني مبني أن تكون في موضع نصب. إذن فهذه أربعة وجوه في إعرابها، ثلاثة يعني ماشية وصحيحة وتتبع يعني، وتكون الآية يعني دالة على المعنى الصحيح، والوجه الرابع وهو أن الواو عاطفة ومن معطوف على لفظ الجلالة، فهذا هو الذي يقتضي أو تكون الآية على هذا التقدير دالة على القول المردود على القول الضعيف. يقول الشيخ كما ظنه بعض الغالطين غلط، فهو قول غلط، يعني أقول بأن من معطوف على لفظ الجلالة هو غلط، لأنه يقتضي أن الله والمؤمنين حسب النبي. طيب من حسب المؤمنين؟ قال سبحانه وتعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فما يحصل للنبي من نصرة المؤمنين هذا من كفاية الله، هو الذي قيض المؤمنين وأيدهم ووفقهم حتى قاموا بما يجب عليهم من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، إلى قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالحسب معناه الكافي، والكافي هو الله وحده، والرغبة إلى الله وحده. وأما الإيتاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالمراد بالإيتاء هو الإيتاء الشرعي، الإيتاء الشرعي، وهذا يقتضي أن الإيتاء المضاف لله نوعان، إيتاء كوني وإيتاء قدري، إيتاء كوني وقدري وإيتاء شرعي. فما يحصل للسارق من مال؟ هذا آتاه الله إياه ولا لا؟ ولا أخذ بقوته بمعنى حوله وقوته؟ لا، آتاه الله. لكن هذا الإيتاء هو الإيتاء إيش؟ إيتاء كوني. ولكن إباحة الله، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات فآتانا الطيبات، فهذا الإيتاء هو الإيتاء الشرعي. الإيتاء الشرعي يعني الإحلال والإباحة، والله تعالى هو الذي أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والرسول هو المبلغ لذلك. وهذا سعى نقول ان الرسول احل وحرم، نعم، لكن على وجه التبليغ. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالايتاء الشرعي هذا يضاف الى الله ويضاف الى الرسول، لأن الإيتاء الشرعي معناه الإحلال والإباحة، وهذا يكون من الله ابتداء ويكون من الرسول بلاغا. وإذا رزقك الله مالا حلالا فمن يعطي هذا الإيتاء؟ شرعي وكوني. فيجتمع الإيتاء الشرعي والكوني فيما يسره الله لعبده من الرزق الحلال. وينفرد الإيتاء الكوني فيما يحصل للعبد من كسب حرام، هذا الإيتاء الكوني حاصل بتقديره تعالى ومشيئته، وإن لم يكن هذا مشروعا اللي هو حرام. هذا ما تضمنته إشارة الشيخ في قوله، لأن المراد بالإيتاء إيتاء الشرعي الذي معناه الإباحة والإعطاء. من النصوص التي سيقت في هذا المقام للاستدلال بها على وجوب تفرده تعالى، على وجوب إفراده تعالى بالخوف، قوله سبحانه وتعالى عن الخليل: ولا أخاف ما تشركون به. من ذلك قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوا. ومن ذلك قوله سبحانه عن الخليل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فالخليل إبراهيم إنما يخاف الله وحده ولا يخاف آلهة المشركين. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من؟ المؤمن أم المشرك؟ المؤمن الموحد. قال الله في الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولنوقف عند هذه الآية، ناخذ الحضور. ونزلت هذه الآية شكت لبعض المعروف قالوا: أين لم يظلم الأمن؟ فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو الشرك ان تسمعوا الى قول العبد الصالح يعني لقمان ان الشرك لظلم عظيم. يحصل يمكن من الإنسان يمكن كلمة فيها سب يمكن كلمة غيبة ها ولا هذا على سبيل المثال يمكن يحصل فيه القصر في واجب يتخلص مثلا عن واجب سفر الجماعة مثلا وقد يكون هذا يعني شيء من هذا من بقية تواضعه رضي الله عنه ما يلزم إذا قال قائل أنا ظالم لنفسي إنه يكون فعلا هو الآن لا من دون عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك يقول أي لا لم يظلمنا فالرسول بيّن لهم أن المراد بالظلم إيش الشرك. طيب وهو أظلم وظلم النفس بالمعاصي وظلم العباد بأموالهم ودمائهم وعرضهم فمن سلم من الظلم كله فاز للأمن التام والهدى السابق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم أولئك لهم الأمن كل الأمن والهدى كل الأمن ومن خلط إيمانه من شيء من ظلم النفس أو ظلم العباد أو ظلم المقدس ومن خلط إيمانه بظلم من السر من نوع الشرك الأكبر المناقض للتوحيد والمناقض للإيمان فلا أمن ولا هدى طبعا ليس له حق من الأمن والهدى أبدا بل مآله إلى نار جهنم خالدا مخلدا لكن الذي لم يخلق إيمانه بهذا النوع من الظلم لكن بنوع آخر من النوعين الآخرين ظلم النفس المعاصي وظلم العباد فهذا يقوده من الأمن والهدى بقدر ما معه من ذلك الظلم فمن سلم من الظلم كله فاز بالأمن التام والهدى التام ومن وقع في الظلم الأعظم فاته الأمن والهدى مطلقا شوف هذا التفصيل ضروري من هذا التفصيل لابد وأما من سلم له التوحيد فلم يخلص إيمانه وتوحيده بالشرك المنافي له المناقض لأصل التوحيد فله أمن وله هدى له أمن الموحد يأمن من ماذا؟ ها؟ يأمن من الخلود في النار فأصل التوحيد يعصم من الخلود في النار وكمال التوحيد ها؟ يعصم من دخول من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا ايش؟ هذا اللي عنده حق التوحيد ولا حقق التوحيد؟ حقق ان الله حرم على النار فالذي يموت وهو ياكل مال اليتيم او ياكل الربا هل يكون ممن قال لا اله الا الله خالصا من قلبه؟ لا فيها ضعف فيها ضعف فلا يكون محرما على النار بل يكون متوعدا بالنار وهو تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم فلهم الأمن والهدى مطلقا. له الأمن التام بالمطلق والهدى التام بالمطلق. ومن خلط إيمانه وتوحيده بالظلم الأكبر بالظلم العظيم فلا أمن له ولا هدى. ومن خلط توحيده وإيمانه بما دون ذلك من الظلم كان الجزاء يعني مناسبا للحال. فله حقه من الأمن له أصل الأمن وأصل الهدى كما أن معه أصل الإيمان وأصل التوحيد. والله أعلم. كلا في الأمن يا رب. ها؟ قوله تعالى وتخشى الناس والله حقا تخشى من هذا الباب. وتخشى الناس وتخشى الناس والله حقا تخشى والله حقا تخشى. هذا من نوع الخشية الطبيعية التي قد تمنع على التقصير في مستحب او التقصير في واجب. عرفت معي؟ نعم. خشية طبيعية قد تمنع بعض الناس تحمله على التقصير في الواجب او التقصير في المستحب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن علم أن الله سيزوجه زينة يعني لم يظهر ذلك حتى لا يقول الناس إنه نكح زوجة متبناة شغية. وتقول أم المؤمنين في هذا من يذكر منكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكان ما هذه الآية لذلك لا يقضي فيها عتاب الله. وتخشى الناس والله حقا تخشى فلما قضى بيت منها وقال زوجناك. الفرق بين ما يختص الرب به وما هو مترك له. بينه وبين الرسول أو هو من حق الله وحق الرسول، وهذا يتمثل في الطاعة. فالطاعة طاعة الله وطاعة الرسول متلازمان، فطاعة الله طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع. ولهذا الأنبياء يأمرون بطاعتهم، اتقوا الله وأطيعوه، كل الذي يقول لكم اتقوا الله وأطيعوه. وليس أحد من الخلق يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول. أما من سواه ممن يؤمر بطاعتهم فإنها مقيدة، طاعتهم مقيدة. إنما الطاعة بالمعروف، إذن فيجوز أن تقول أطيع الله والرسول أو أطيع الله والرسول، فتعطف طاعة الرسول على طاعة الله بحرف بحرف الواو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في غير موضع من القرآن. لكن المشيئة ما تقول أو لا تقول ما شاء الله وشئت يا فلان أو ما شاء الله وشاء فلان، يعني هذا ما شاء الله وشاء فلان، بل إما أن تقول ما شاء الله وحده ما شاء الله، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. أما أن تقول ما شاء الله وشاء فلان فهذا من الشرك، من الشرك الأصغر، ومن شرك الألفاظ. ما شاء الله وشاء فلان، قال رجل للنبي ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يقول الشيخ عندكم لأنه ليس أحد من الخلق تكون مشيئة ومشيئة لله، ولا مشيئة الله مشيئة له، فلا تلازم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، لا تلازم. بل قد يشاء العبد ما لا يشاء الله. صحيح؟ قد يشاء العبد ما لا يشاءه الله. لا ليس صحيح. الله صحيح. شاء المعصية شاء. اصبر يا رب. وقد يشاء الله ما لا يشاءه العبد. لا كل منهما صحيح. نقول لا تلا. من في الأول؟ قد نعم. لكن لا يشاء العبد إلا أن يشاء الله. لا يشاء العبد إلا أن يشاء الله. نفس المشيئة، مشيئة العبد لا تكون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن قد يشاء العبد أمرا لا يشاء، مثل معجوز عنه. المعجوز عن العاجز أليس يشاء الأمر؟ ها؟ ولكنه لا يكون. فما شاء العبد لا يكون إلا أن يشاء الله، وما شاء الله كان وإن لم يشاء العبد. ما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد، وما شاء العبد لا يكون إلا أن يشاء الله. وما شاءه العبد لا يكون إلا أن يشاءه الله. إذن ما شاءه العبد قد يشاءه الله وقد لا يشاء، لكن لا يشاء العبد إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد فأحيانا تتعلق مشيئة الله بمشيئة العبد وما شاءه العبد. فالله تعالى يعني شاء من العبد المشيئة، وشاء أيضا حصول ما شاءه العبد، فيكون فتكون مشيئة العبد وما شاءه العبد كل منهما قد شاءه، كل منهما قد شاءه الله. وأحيانا تكون مشيئة العبد وذلك بمشيئة الله، ولكن لا يكون ما شاءه العبد لأن الله لن يشاء. وأحيانا يكون الأمر الذي لم يشاءه العبد، فتارة تتعلق مشيئة الله بمشيئة العبد وما شاءه العبد، وتارة تتعلق بأحدهما دون الآخر. فلا تلازم، فليست مشيئة الله مشيئة للعبد مستلزمة لمشيئة العبد. إن قد يشاء الله ما لا يريده العبد ولا يشاء الأمور المكروهة له والأمور التي لم يقصدها حصلت وهو لم يقصدها. وما شاءه العبد لا يكون إلا أن يشاء الله. إذن فلا يصح عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب بالواو التي تقتضي التسوية، بل بثم التي تقتضي الترتيب والتراخي، لأن مشيئة العبد متراخية عن مشيئة الله ومترتبة على مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعندكم في التحفة أبيات للشافعي، ما شئت، ما عندكم؟ ما شئت كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان، كما شئت كان وإن لم أشأ. نعم. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إيه. خلقت العباد على ما علمت. خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمتن. ففي العلم يجري الفتى والمتن. على ذا مننت وهذا خذلت. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت. وذلك فمنهم شقي ومنهم سعيد. نعم. ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات جيد حسن. نعم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه. اللهم صل وسلم. فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يطيعوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. الأصل الثاني هو الإقرار بالرسالة، وهو مضمون شهادة أن محمد رسول الله. هذا هو الأصل الثاني من الأصل الذي يتميز به أهل الإسلام من أهل الكفر. أولهما التوحيد الذي هو توحيد الإلهية الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني هو الإقرار بالرسالة الذي هو مضمون شهادة أن محمد رسول الله. وهذا الأصل يتبين بمعرفة ما تقتضيه هذه شهادة أن محمد رسول الله. تتضمن الإيمان به، الإيمان بأنه رسول من عند الله، إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسع الخروج لا يسع أحدا للخروج عما جاء. كما تتضمن محبته وطاعته وتقتضي طاعته طاعة مطلقة واتباع ما جاء به، وذلك عنوان محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، باجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام على حد قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله قد أمر بطاعة الرسول ونهى عن معصيته. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما تتضمن وتقتضي هذه الشهادة تحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغير وكبير من أمور الدين، والرضا بحكمه والتسليم لحكمه على حد قوله تعالى وعلى ما جاء في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولعل هذه الآية أعظم وأبلغ آية في بيان حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن من لم يحكم الرسول بأبلغ أسلوب، فقال: فلا. فهذا النفي، وأكد هذا النفي بالقسم بأعظم مقسم به: فلا وربك، فلا وربك. وفي تخصيص هذا الوصف وهو ربوبيته للرسول تنبيه على أن هذا التشريف وهذا التفضيل وهذا الترويح هو من آثار ربوبيته ربوبيته سبحانه وتعالى لنبيه. فلا وربك لا يؤمنون، ولا الأولى فيما يظهر هي المؤكدة، فلا وربك لا يؤمنون. فأعاد أو كرر عادات الناس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لم يقتصر الأمر على مجرد التحكيم، بل شرط في ذلك انتفاء الحرج والتسليم التام. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فمن لم يتحقق بذلك فإنه إما ناقص الإيمان أو عديم الإيمان. ومن الآيات الدالة على محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديم محبته على محبة ما سواه آية براءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر المحبوبات الثمانية، الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشائر والعشيرة والمساكن والأموال والتجارات، مساكن ترضونه، هذه المحبوبات الثمانية وآية المحبوبات الثمانية، إن كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل هذا يدل ويبين عظيم حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به ومحبته وإرضاءه والله ورسوله أحق أن يرضوه وإرضاءه، وطاعته عليه الصلاة والسلام، وتحكيمه والتحاكم إليه والرضا بحكمه والتسليم له. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله التقيد في العبادة بما شرع وبما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإن ما سوى ذلك بدعة ومحدث في الدين. فكل دين لم يأذن به الله ولم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من المحدثات، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عبادة وكل تدين وكل عقيدة يتدين العبد بها مما لم يأذن به الله ولم يأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك عمل باطل مردود على صاحبه. إذن فجميع البدع مخالفة لهذا الأصل، البدع الاعتقادية والبدع العملية. وأعظم الناس ضلالا في هذا الأرض من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمخالفون لهذا الأصل إما أن يكونوا مكذبين أو يكونوا مبتدعين، كما أن المخالفين للأصل الأول التوحيد إما أن يكونوا مشركين أو مستنكفين عن عبادته سبحانه وتعالى. نعم بعد خذ الحضور يا إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون بالقدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. ها؟ نعم. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فأولئك أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا في شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. وأما أهل الضلال يقول الشيخ: إذا ثبت هذا إشارة إلى ما تقدم من تقرير الإيمان بالشرع والقدر وتقرير التوحيد والرسالة، فإن هذا كله قد تقدم أنه يجب الإيمان بشرع الله وقدره، ويجب الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء ومليكه كما تقدم في أول الكلام على الأصل الثاني، وأنه يجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته تعالى وحده لا شريك له. وانجر الكلام إلى مسألة وحدة دين الرسل و وأن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد، توحيد العبادة. وانجر كذلك إلى الكلام في مسمى التوحيد عند أهل الكلام إلى أن انتهى القول إلى بيان وإيضاح الأصل الذي يتميز به الإسلام من أهل الكفر. يقول الشيخ: إذا ثبت هذا فإنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وشرعه وقدره. ثم الخائضون في هذا المقام في هذا الأصل، الخائضون من أهل الضلال في الشرع والقدر انقسموا ثلاثة فرق: الخائضون في القدر من أهل الضلال انقسموا في هذا الأصل، أصل الشرع والقدر، ثلاثة فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فرقة آمنوا بالشرع وأثبتوا الأمر والنهي ولكنهم أنكروا القدر، وفرقة أثبتوا القدر وغلوا فيه وأنكروا الشرع، وفرقة ثالثة أقروا بهذا وهذا وطعنوا في حكمة الرب. فالأولى هي المجوسية الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع، هؤلاء هم القدرية. والقدرية يراد بهم في أغلب الأحيان النفاه، القدرية النفاه، لإخراج القدرية الجبرية. وهؤلاء فرقتان، القدرية النفاة فرقتان، غلاة ومقتصدون. وهذا الانقسام يرجع إلى مراتب القدر الأربع. فالغلاة وهم متقدموا القدرية ينفون العلم والكتاب، المرتبتين الأولين ينفون علم الله السابق بالحوادث، فيقولون إنه تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فلا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. وإذا فهل تتأتى الكتابة؟ ها؟ ما تتأتى، خلاص. إذن هم أنكروا العلم، يعني يقولون إن الأمر عنف، شيء جديد ما سبق به علم ولا كتاب. وأما المقتصدون ويمثلهم المعتزلة فإنهم ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، يعني يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وعن خلقه وعن قدرته، فيقولون إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأفعالهم ليست مخلوقة لله ولا واقعة بمشيئتهم. وهذا يعني أنهم يثبتون العلم السابق والكتاب الأول. المقتصدون يثبتون المرتبتين الأوليين، فإن الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: الإيمان بعلم الله السابق بكل ما هو كائن، الإيمان بكتابته تعالى لمقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ثالثا الإيمان بعموم مشيئة الله وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والرابعة الإيمان بعموم خلقه، أي إنه تعالى خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله. فالمقتصدون من القدرية أقروا بالمرتبتين الأوليين، أنكروا المرتبتين، لا أقروا، أقروا بالمرتبتين الأوليين وأنكروا الثالثة والرابعة، عموم المشيئة وعموم الخلق. أما الغلاة أنكروا ماذا؟ أنكروا الكل، أنكروا العلم والكتاب وشاركوا البقية، ها؟ وشاركوا إيه؟ يعني خصوصية الغلاة، ما خصوصيتهم؟ الشيء اللي تميزوا به عن إخوانهم القدرية أنهم أنكروا العلم والكتاب. أما إنكارهم لعموم المشيئة، فإذا قلنا من الممكن لعموم المشيئة وعموم الخلق من القدرية؟ كلهم. لكن من ينكر من القدرية عموم المشيئة وعلم الله السابق وكتابته إلى المقادير؟ الغلاة. المقتصدون هل ينكرون علم الله السابق وكتابته إلى المقادير؟ لا. وعلى هذا الأساس كفر الأئمة من القدرية إيش؟ الغلاة الأولين طائفة الأولين الغلاة. وفي هذا الأثر المشهور عن الإمام الشافعي: خاصموهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهذه الطائفة تعرف عند أهل العلم بالمجوسية، ومجوس هذه الأمة، وورد فيهم آثار مرفوعة وموقوفة. القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوه مجوس. وما السر في هذه التسمية؟ السر أن المجوس يقولون بخالقين، وهؤلاء يقولون بخالقين، فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، فأشبه المجوس في إثبات خالقين مع الله، أشبه المجوس في القول بتعدد الخالق. فالقدرية يقول إن الله هو خالق العباد وخالق قدرتهم، ولكن أفعالهم مخلوقة لهم ليست مخلوقة لله. فالعبد يقوم ويقعد ويصلي ويركع ويسجد ويفعل كل ما يفعل خارجا عن مشيئة الله. الفرقة الثانية المشركية وهم الجبرية، وهم الذين أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي، وهؤلاء هم الذين ذكر الله عنهم في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي آية أخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا. فمن احتج بالقدر على الأمر فإنه من هؤلاء ومنسوب إلى هؤلاء، فيسمى فالجبرية الذين يحتجون بالقدر على الأمر ويعارضون الأمر بالقدر، نعم هؤلاء هم الجبرية، وهم مشبهون بمن؟ بالمشركين. وسبق في الموازنة بين المعتزلة وبين الجهم، نعم، أن الإقرار، أن إنكار القدر مع الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي، وأن المعتزلة خير من الجهمية، لأن المعتزلة يشبهون من؟ يشبهون المجوس، والجبرية يشبهون المشركين، والمجوس خير من المشركين. هذا المعنى مرة. يقول الشيخ: وهذا المذهب، يعني الاحتجاج بالقدر على الشرع ومعارضة الأمر بالقدر، أن هذا قد وقع في كثير من المتصوفة الذين يدعون معرفة الحقيقة ويقفون عند الحقيقة الكونية. الصوفية الذين يفنون في توحيد الربوبية ويعرضون عن الأمر والنهي، لكن في صوفية يغلون في توحيد الربوبية ولكن ما يصلون إلى الإعراض عن الأمر والنهي. الطائفة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بهذا وهذا، أقروا بالأمرين ولكن قالوا إن طعن في حكمة الرب، وزعموا أن ذلك تناقض من الرب، وسلفهم في هذا إبليس الذي عارض بين الأمر والقدر، قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو يؤمن بأن ويعرف بأنه مأمور بالسجود وأن الله أمره بالسجود، ويعرف أن ما حصل منه وما وقع عنه بقدر الله، فاعترض على الله وطعن في حكمه. وهذا سبيل سبيل الملاحدة. فالملاحدة يعني سبيل يعني بعض الملاحدة. فمن طرق بعض الملاحدة المعارضة بين الشرع والقدر وإن اعترفوا به. فهؤلاء هم الإبليسيين نسبة إلى مقدمي إبليس الذي يقر بالأمرين بالأمر وبالقدر ولكنه يطعن في حكمة الرب ويعترض عليه ويعالج. هذه فرق خائضين في القدر من أهل الضلال. لكن طوائف الناس في القدر هكذا بإطلاق طوائف الناس أو فرق الناس في الشرع والقدر بإضافة الطائفة الآتية أهل العلم والهدى تصير أربع فرق الناس في الشرع والقدر. أربع فرق أهل الهدى والفلاح ثم الطوائف الثلاث. لكن إذا قلنا فرق الخائضين من أهل الضلال هذا كيف يخرج الطائفة الرابعة أهل العلم والإيمان وهم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالشرع والقدر ويؤمنون بحكمة الله. وهذه الطوائف لو أردنا أن نرتبها فيما بينها نقول شرها الإبليسية ويليها ودونها المشركية ودونها المجوسية. فالشيخ ذكرهم على سبيل الترتيب بذكر نعم على طريق